والخوض فيه بحق تكن مع الهداة المهتدين. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ومقلبه. فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. أصل الأصول العقيدة، الأمر حقيقة الإيمان. ما هي حقيقة الإيمان؟ ما هو حد الإيمان؟ ما تعرفه؟ ما ماهيته وكيلته؟ كم من أناس خبطوا في خط عشوائي فكانوا مع الإرجاء، وأناس آخرون خاضوا فيه بالباطل فكانوا مع الخوارج والمعتزلة، وخير الأمور الوسط. فأهل السنة والجماعة حق بين باطلين ونور بين ظلمتين وهدى بين ضلالتين. يقول الإيمان لغة التصديق، ومنه قول إخوة يوسف لأبيه: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقول تعالى: المراد وما أنت بمصدق لنا. وقول تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. فما آمن يعني ما صدق، فآمن به لوط صدق به لوط. هذا من ناحية لغوية، ولكن الذي يهمنا الناحية الشرعية، أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة خمس نونات: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن أول شيء اعتقاد بالجنان، هذا حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما المرجئة فقالوا هو منهم من قال اعتقاد بالجنان وسكت، ومنهم من قال اعتقاد بالجنان وقول باللسان وسكت، ولم يدخلوا الأعمال في حقيقة الإيمان. والله سبحانه وتعالى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا على الإيمان. فلا يأتي رجل يقول: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، وإيماني كإيمان أبي بكر الصديق. لو قال أحدنا: إيماني كإيمان مثلا ابن تيمية، لكان مخطئا وفضحه الناس وعابوه. فما بالك رجل يقول: إيماني كإيمان أبي بكر الذي إذا وزن إيمانه وإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان أمة في كفة يرجح إيمان أبي بكر. فكيف لهؤلاء من المرجئة يقول بعضهم: إيمان كإيمان جبريل لا إله إلا الله، وإيمان ميكائيل، ومنهم من ينزل درجة ويقول: إيمان كإيمان أبي بكر. ما هذا؟ أدى بهم هذا إلى الانحلال والإباحية، وهم الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. سموا هؤلاء مرجئة، سموا مرجئة لأنهم أرجعوا الإيمان وأخروه. أرجه أخاه يعني أخره وأخاه، فقاسموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن حقيقة وماهية الإيمان، أخرجوها وقالوا: الإيمان شرط ثانوي وليس بشرط أصلي. شرط ثانوي إن فعلت به كنت من أهل الأكمل، وإن لم تفعل به فأنت مكمل. فعندهم أكمل وكمال، عندهم أكمل وكمال. يقول: إن فعلت بالعمل كنت أكمل، وإن لم تفعل فأنت في الكمال.

وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. سؤال يقول: كلمة مؤمن تتعدى لمفعولها بماذا؟ الجواب: تتعدى بالباء وباللام، إنما التصديق لا يتعدى إلا بالباء. قال: أما تعديها بالباء فكما في قول إخوة يوسف لأبيه: وما أنت بمؤمن لنا، تعدت بالباء هنا. وتعديها بالله كما في قول تعالى: فما آمن لموسى، وكما في قول اليهود لبعضهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينا. إذا تعدت بالله، إنما التصديق يتعدى بالله. صدقت بكذا، ما ينفعش تقول صدقت لكذا. كويس الحمد لله. قال: اذكر دليلا على أن الأعمال من الإيمان. من الأدلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفيه إيه؟ ومنه إماطة وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل من الأعمال. وأيضا الحياء عمل، لكنه عمل ايه؟ القلب. عمل ايه؟ القلب. ولذلك اهل السنه والجماعه لما يقولون قول وعمل، قول اللسان والقلب، وعمل الجوارح والقلب. يعني القلب له اعمال، النيه من العمل، نيه من عمل القلوب، المحبة من عمل القلوب، الإنابة، الرجاء، التوكل، الخوف، الخشية، الندم، كل هذه عمل القلوب. إذن لما يقول قول وعمل، قول اللسان والقلب. طب قول القلب هو إيه؟ الاعتقاد، اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه. اعتقاد أن الله أنزل كتبا، اعتقاد أن الله أرسل رسلا، اعتقاد صحة اليوم الآخر وانتظاره والإيمان به، لقاء الله سبحانه وتعالى. إذا لما نقول قول وعمل، معنى قول اللسان قول لا إله إلا الله، آمنت بالله، معنى. طيب وقول القلب هو إيه؟ الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الجازم. طيب العمل، خلصنا قول وبعدين عمل. طيب العمل إيه؟ عمل الجوارح والقلب، مش عمل جوارح بس، لأن في القلب ده له قول، قوله هو الاعتقاد. طيب عمله الأشياء التي ذكرناها من النية، من المحبة، من المودة، من الرغبة، من الرهبة، من الإنابة وغيره، من الخشية والتقوى وما إلى ذلك. إذا الآن لما يقول العلماء قول وعمل، قول من وقول من؟ قول اللسان وقول القلب. قول القلب واللسان، خلاص؟ طب والعمل؟ عمل الجوارح والقلب. عمل القلب والجوارح. مش إنه يقصد بالعمل فقط الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح الظاهرة، لا. معنى يقول هنا طيب أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفي رواية المسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والقرآن مليء، معنى، في اعتبار الأعمال من حقيقة الإيمان، من حقيقة الإيمان. السؤال: ما هو المراد بالغيب؟ الذين يؤمنون بالغيب، في قول تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قال من لأهل العلم لذلك أقوال: منها أن الغيب كل ما غاب عن العباد، هذا واحد،

شوف بقى ده ما ينفعش مكان ده. ينفعش يقول لك ركب له عميل واحد تعديل. عدل له واحد. الصحش. بارك الله فيك. قال يصبح على كل سلامة ايه؟ من احدكم صدقة الحديث. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ثم اتى بسؤال فيه ما معنى الصلاة لغة. اذا بارك الله فيكم. نؤخر بإذن الله العسى المقبول بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله حسن أقولك وكما ويسمى كلمتش كويس.